سامحك مليون مرة من قبل ما أعرف خطاك، ما عاتبك وما تشرّه ساكن قلبي غلاك. أسامحك مليون مرة من قبل ما أعرف خطاك، ما عاتبك وما تشرّه ساكن قلبي غلاك. وبيننا ملح وعشرة وحبنا نبضى هواك، يلي العينين قره روحي وعيوني فداك. يلي العينين قره روحي وعيوني فداك. انت في دنياي قمرة تضوي روحي من سناك، شوقي لأطراف المجرة ما يبي إلا مداك. انت في دنياي قمرة تضوي روحي من سناك، شوقي لأطراف المجرة ما يبي إلا مداك. بيننا ملح وعشرة وحبنا نبضى هواك، يلي للعينين قره روحي وعيوني تداك. بيننا وحبنا نبضى هواك، ويلي للعينين قره روحي وعيوني تداك. كنت الدنيا مرة يا كبر حظي معاك، طالبك مليون مرة الزعل خلى وراك. دونك انت الدنيا مرة يا كبر حظي معاك، طالبك مليون مرة الزعل خلى وراك. بيننا ملح وعشرة وحبنا نبضى هواك، يلي روحي وعيوني فداك. يلي للعينين قره روحي وعيوني فداك.